بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه، فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر له ما كان في مجلسه كذلك. خرجه الترمذي. هذا الحديث له طرق لا بأس بها، حديث حسن إن شاء الله، حديث حسن، وبعضهم يعني ضعفه وبعضهم صححه حكم بصحته، والأرجح إن شاء الله أنه يعني الوسط قول أنه حديث حسن. إذا من جلس مجلسا فكثر فيه لغطه، يعني سواء لغط بمعنى كثر كلامه ولا يخلو الكلام من زلات وأخطاء إلى آخره، فكفارة المجلس، هذا الحديث يعرف بحديث كفارة المجلس. يستحب يعني جماعة جلسوا وفعلوا وتكلموا وتناقشوا كذا، لا يخلو من تجاوزات أو كذا، ففي نهاية المجلس كل واحد منهم يقول: إيه نعم، سبحانك اللهم وبحمدك، إلى آخره الحديث. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات. ما هي؟ قال: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، اللهم اقسم لنا من خشيتك، يعني أعطنا الحظ والنصيب الوافر من الخشية. اقسم إذن بمعنى أعطنا حظا ونصيبا وافرا من الخشية، بحيث يمنعنا من أن نعصيك. لذلك ما يتوب علينا وعليكم، المعصية يعني تصدر من الإنسان قل خوفه ونقصت خشيته من الله، وكلما ازداد في المعاصي دل على نقص الخشية من الله عز وجل. نعم. ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك. من طاعتك يعني اقسم لنا ان نزداد في الطاعة، اجعل لنا ايضا، اجعل نصيبنا وحظنا وافرا. المسلمين أن هذه الدنيا فانية وزائلة ومتاع الغرور، لم يهتم كثيرا بما يتعرض له من مصائب وبلاء، هذا يخفف عنه. إذا لا تجعل الدنيا أكبر أهمية نعم لذلك تجد أحيانا الإنسان كما قلنا تجده أميا أو شبه الأمي في الأمور العلمية، لكن في مسائل البيوع والشراء والتجارة تجده كما يقال عفريتا من العفاريت، ما أحد يستطيع أن ينازله في ذلك الميدان. في الأمور العلمية وخاصة الدينية تجده أميا كما قلنا، إذا صلى وحصل معه زيادة أو نقصان أو خطأ لا يعرف كيف يفعل، سجود السهو لا يحسنه، وتراه كما قلنا عنده خبرة هائلة من أمور التجارة والبيع، ما أحد يستطيع يعني أن يقابله إلا ويتغلب عليه. ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، سواء كان عبر الخليفة الأكبر أو ولي الإقليم أو أصغر من ذلك أو حتى الظالم إذا كان هو في الأسرة لنقول عرفنا نعم أو في العائلة إلى آخره. حديث جامع حقيقة لمعاني كثيرة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من قوم يقومون، حديث حسن إن شاء الله، حديث حسن، إذا ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله تعالى فيه إذا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان لهم حسرة، يعني كان لهم حسرة هذا المجلس أنهم جلسوا ولم يذكروا الله عز وجل نهائيا يعني المقصود. والذكر المنوع طبعا، في الذكر الذي هو التسبيح وتحميد وتكبير تهليل، وفي الذكر الذي هو مدارسة القرآن من الذكر يعتبر، أو من الذكر أيضا أن يعني يعظ بعضنا بعضا ويأمر بعضنا بعضا بالخشية من الله والخوف من الله، كله ذكر. إذا طالما أن تكلمنا في أمور الدين والخوف من الله والرجع من الله نحن في ذكر كما قلنا، سواء كنا في الحالة أو قرآن القرآن أو تفسير القرآن أو الذكر المعروف باللسان تسبيح وتحميد، كله ذكر. تفسير ذلك، وبعضهم يقول أي نعم، إن الله عز وجل أمره بالصوم، أن يصوم 3 أيام عن الكلام، يمتنع. إذا قال بعد ذلك: فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم، أي أشار إليهم بيده، أعطاهم إشارة وعينيه إلى آخره، أن سبحوا، أي داوموا على الصلاة، داوموا على الصلاة ولا تتهاونوا فيها. فقال الأول إذن أنه أمره بالصوم، هذا كان في شرعه من قبلنا، أما في شريعتنا نسخ للخبر الذي خرجه أحمد والحاكم والطبراني: لا صومات يوم إلى الليل، لا صومات يعني لا صمت يومين إلى الليل. ممنوع الإنسان يعني يقول والله أنا نويت اليوم الصوم بالكلام، عن الكلام ما أكلم أحدا، ويكلمه الناس وهو يشير إليهم إشارة من الصبح يعني حتى المغرب، لا صومات يوم يعني نهار كامل إلى الليل. والمعنى الثاني أن الله عز وجل عقد لسانه، عقد لسانه، أصبح ما يستطيع يعني أن ينطق قولا لأهل العلم. شارة خير هذه، والله يا فلان رأيتك ما شاء الله شالت خير هذه رؤيا صالحة. رأيتك تقرأ القرآن، تمسك المصحف بيدك وتقرأ. رأيتك تعلم الناس، تفقههم، تدرسهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. هذا هو الرؤيا الصالحة، يعني يكون متلبسا باختصار، يكون متلبسا بطاعة على اختصار. إذا اقترب الزمان وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عنه يعود على أبي هريرة، طبعا يعود على أقرب صحابي مذكور، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب. ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. وفي رواية: أصدقكم رؤيا، أصدقكم حديثا. هذه الفقرة الأخيرة تدل على ماذا؟ أصدقكم رؤيا، أصدقكم حديثا. تدل على ماذا؟ نستطيع أن نقدم بداية وبداية، نقدم ونؤخر. أصدقكم حديثا، أصدقكم رؤيا. عرفنا. فالمقصود الإنسان إذا كان مستقيما صادقا في حديثه، في عمله، متقنا لعمله، ليوفي بالعهد والوعد، منيح بعيد عن الكذب والنفاق، فغالبا هذا يرى الرؤيا صحيحة. يعني كيف صحيحة؟ هذه يفسر حديث أم المؤمنين عائشة في حديث بدء الوحي وفي الكتب الستة. أي نعم، أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. واضح المعنى، ما يراه في الليل يتحقق في النهار. يعني يرى في الليل عليه الصلاة والسلام أنه يطوف بالكعبة، منيح، ويلتقي بأبي بكر، ويذهب معه إلى بيته ليتناول طعام الغداء، فيتنفس بحذافيره بدقة متناهية في اليوم التالي. عرفنا؟ أي نعم. إذا اقترب الزمان في أواخر الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب. لأن المؤمن يكون في آخر الزمان في أعلى المراتب، أنه محافظ على الإيمان، محافظ على الطاعات والعبادة، يكون وليا من أولياء الله، يكون وليا من أولياء الله. استمر ذلك 6 أشهر. النبي عليه الصلاة والسلام السلام بالنسبة للبعثة استمرت كم؟ 16 لا بعثة 13 بالستة أشهر تكون ضربنا 23 في 2 46 إذا خصلة من خصال النبوة هي الرؤيا. هذا أرجح الأقوال بالنسبة للفترة الزمنية يعني الفترة الزمنية. وبعضهم قال خصال النبوة متعددة والمعجزات متعددة ومنها الرؤيا الصادقة الصالحة. عرفنا من خصال النبوة كما في الإيمان 74 شعبة و 64 هذه خصال الإيمان. خصال النبوة كان 46 جزء منها أو شعبة أو خصلة هي الرؤية الصالحة. واضح؟ يعني أنتم فسروها بالنسبة لخصال الإيمان. الإيمان بالضعون إذن إما محمول على أن المراد بذلك الفترة الزمنية 6 أشهر دامت مسألة الرؤيا الصالحة أو على أن خصال أي نعم أي شعب النبوة 46 منها هذه الخصلة التي تتعلق بالرؤيا الصالحة الصادقة. طيب واضح الحديث إن شاء الله. وعنه صلى الله عليه وسلم قال أو عنه يعود على من؟ أبي هريرة أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رآني في المنام فسيراني في اليقظة أو كأنما رآني في اليقظة. فإن الشيطان هذه الرواية مختلفة. طيب لا يتمثل الشيطان به. الحديث مروي بالكتب الستة وله ألفاظ متعددة هذا واحد منها. من رآني في المنام فسيراني في اليقظة هذه لفظة شاذة أو كأنما رآني في اليقظة هذا هو الصحيح. هذه هي الرواية الصحيحة. هذه لها شواهد التي قبلها لا شواهد لها لذلك قبلها لفظة شاذة كأنما رآني يعني بمعنى رآني على الحق. فإن الشيطان لا يتمثل به في رواية لا يتزيأ. ممنوع على الشيطان أن يأتي بصورة النبي صلى الله عليه وسلم. واختلف أهل العلم في هذه المسألة هل يجب على الرائي أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم بخلقته التي خلقه الله عليها وفارق عليها أصحابه يعني في آخر أيامه عليه الصلاة والسلام. فمن رآه كذلك هو أنه رأى الحق يعني وأن الشيطان لا يتمثل به. كل من رأى شخصا وقال أنا محمد أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون قد رأى. خلاف أهل العلم الصحيح الذي ارتضاه النقاد ومنهم الإمام الشاطبي في كتاب الاعتصام أصل هذه المسألة قال يجب على الرائي أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم على خلقته وصورته التي فارق عليها أصحابه كما هو معروف من لحيته الكثة وكانت تملأ العارضين ومن شكله وجماله وبهائه إلى آخره. فمن رآه بهيئته عرف تماما فقد رآه. أما من رآه بصورة يعني إنسان نحيل أحيانا نسمع وبعض الناس يرونه بصورة رجل أوروبي عيونه أزرق وأشقى إلى آخره على هذا القول يعني لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث يجب على أذان ظاهر. لماذا؟ لأن الحديث بداية إخواني الكرام خطاب خطاب لما للصحابة، والصحابة يعرفون هيئته وشكله وتمام النية. فلنفترض جاء هذا الصحابي صورة مخالفة لصورة النبي صلى الله عليه وسلم في صورة الوليد بن المغيرة أو كذا، وقال أنا محمد أو أنا رسول الله، لن يصدقه على الصحابة يقول لا أنت لست برسول الله. ليه؟ فهذا هو الأرجح، هذا هو الأرجح. وبعضهم لما توسع عرفنا قال ويراه على حسب عمله هذا الإنسان الرائي، إذا رآه رجلا نحيلا أي أنه يعني هذا الإنسان الرائي مقصر في عمله، مقصر في عمله، لا يصلي كثيرا عرفنا، لا يصوم كثيرا، لا يعمل أعمال الطاعة، فإذا يجب أن يزداد في الطاعة والعبادة إلى ما هنالك. هناك تأويل يعني، هناك تأويل، والله تعالى التزم الطاعة إلى آخره، عرفنا يعني تنصحه